يسلم توكيده غزوه العماري هضر العماري حمد بهاء الدين وصلاح اها رشيد وعمر ولد عمي وانتي تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انتي تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انتي تزوجتي وانا يا ابن عجاب التبليد انتي تزوجتي وانا يا ابن عجاب التبليد وانا بشرب التبليد اه حمزة الحلاق ولد السي محمد ياسين شفتك عيني وبكيت اللي داو قدامي شفتك عيني وبكيت والدنيا دارت بيا صافي مشات اللي حبيت والدنيا دارت بيا ملي مشات اللي حبيت ملي مشات اللي حبيت وانت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا يا ابن عتاب التبليد انت يا تزوجتي وانا يا بدموع التبليد وانا بالعتاب ها الطيارة رشيدة يحيى القاضيس وقاضيس وقاضيس عزيز وسمعنا وصافي تفارقنا سيري تزوجي الله يهنيك صافي تفارقنا سيري تزوجي الله يهنيك ونطلب الله عريسك يبغيك ويتهلا فيك ونطلب الله عريسك يبغيك ويتهلا فيك يبغيك ويتهلا فيك وانت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت تيا تزوجتي وانا يا بشراب التبليد تيا تزوجتي وانا يا بالكاس التبليد وانا بشراب التبليد وانا صبر عياني ومليت من هاد الحال صبر عياني ومليت من هاد الحال مكتوبك ومكتوب يا اختي ماشي بحال بحال ظروفك ومكتوب يا اختي ماشي بحال بحال يا اختي ماشي بحال بحال وانت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا يا ابن عجاب التبليد انت يا تزوجتي وانا يا ابن عجاب التبليد وانا بشرب مشات اللي حبيت والدنيا دارت بيا ملي مشات اللي حبيت ملي مشات اللي حبيت وانت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا يا ابن عتاب التبليد انت يا تزوجتي وانا يا بدموع التبليد وانا بالعتاب فارق ناسيري تزوجي الله يهنيك صافي تفارق ناسيري تزوجي الله يهنيك ونطلب الله عريسك يبغيك ويتهلا فيك ونطلب الله عريسك يبغيك ويتهلا فيك يبغيك ويتهلا فيك وانت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا ليلة عرسك بكيت انت يا تزوجتي وانا يا بشراب التبليد انت يا تزوجتي وانا يا بالكاس التبليد وانا بشرب التبليد وانا صبر عياني ومليت من هاد الحال صبر عياني ومليت من هاد الحال مكتوبك ومكتوبي يا اختي ماشي بحال بحال